بعض الناس يرى أن من أسباب قيام الفتن جرح أهل البدع، فما رأيكم بقوله؟ لو كانت هذه فتنة فتركها الأئمة، أئمة أهل السنة أهل العلم والورع الذين صنفوا الكتب المصنفة في الجرح والتعديل، وهذا الباب مأخوذ أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح، فقال إن فلان، فذكرت رجلين من أصحابه، قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في رجلين من أصحابه لمصلحة من؟ لمصلحة امرأة، فكيف بالكلام في أهل البدع لمصلحة الدين؟ هذا والله ليس من الفتن، وإنما هو من الأصول الشرعية، لكن ينبغي أن يعرف أن هذا الباب له باب، فلا بد من الإخلاص في هذا الباب، ولا بد من الصدق في هذا الباب، ولا بد من الاقتصار على الجرح ما تتحقق به المصلحة من التحذير من المخالف وعدم التجاوز والتشهي في هذا الباب، فإنه ما من حسنة إلا وكان للشيطان فيها نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى التفريط. ونحن في هذا الباب بين رجلين، رجل يبالغ ويغلو ويستغل بالكلام في الناس حتى لا يكون له عمل إلا الكلام في الناس، وهذا لا شك أنه تجاوز، ولا شك أنه من الانحراف عن منهج أهل السنة. وآخر يقول إن الورع أن لا تتكلم في مسلم، ولحوم العلماء مسمومة، هي نعم لحوم العلماء مسمومة، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان المقصود بهذا نترك أهل البدع ولا نحذر منهم، فهذا لا شك أنه باطل، لا بد من الإخلاص والمتابعة الدقيقة لأحوال أهل البدع، الإخلاص لله عز وجل في الكلام، ومعرفة حال أهل البدع وتحذير الأمة منه. وإلا متى يعلم الناس أهل السنة من أهل البدع؟ ومتى يعرف الناس الإصابة من الخطأ إذا سكت العلماء؟